بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحقيقة أن درس المهذب على النت يمشي بطيء جدا، ما أدري للأسباب. الآن في الحرم فتحناه قبل أسبوعين وثلاثة أسابيع، وصلوا طبعا إلى أكثر من 20-30 درس تقريبا، ويستقبلها الدكتور وائل، دخل معهم بالجروب، فيرسلونها أول بأول دروس الأصول ودروس المنهاج الجديدة ودروس المهذب. الآن ترفع للدكتور وائل الدرس الأول بالأول كل يوم الحمد لله، ولعله إن شاء الله يرفعها للإرشيف، فإذا لم يرفعها لعلنا نضيفك أنت معهم في الجروب في الحرم، ويرفعوها لك والأول بعد الآخر وهكذا. لكن أنت قلت أن الجهاز عندك يعني متعب، أو يأتي إذا رفع أكثر من درس يستوي لخبطة ويستوي كذا، فلعل الدكتور إن شاء الله يرفعها. أنا أطلبه إن شاء الله الليلة أو بكرة، وأشوف هو وعد بأنه سيرفعها جميعا إلى الأرشيف بنفس المكان إن شاء الله، والطلاب يرفعونها لكن لا أدري أين يرفعون. لا دروس الحرم، لا لا لا نلغي هذا الدرس، لكن دروس الحرم إن شاء الله فيها البركة والشيء ثاني هكذا، شيء حتى أجد متعة فيه ونقاش. وطبعا الطلاب الأوائل الموجودين عندي من القديم صحبوني من قبل أكثر من 8-9 سنوات ولله الحمد، وهم عندهم حصيلة قوية. الآن نحن في الإخبار بنجاسة الماء، أرى الآن على الشاشة الذي وضعتها، وإن ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته لم يقبل حتى يبين بأي شيء نجس، بجواز أن يكون قد رأى صبعا. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم الآن على أنه لا بد من أن يقيه في النجاسة، ولا يكفي الشك أو إخبار شخص وإن كان ثقة. الإخبار قد يكون ثقة لكن لا بد أن يكون موافقا، إذا كان يرى أن الماء ينجس لوقوع نجاسة فيه مثلا قلتين وكذا، ونجاسة الحيوانات المعروفة عندنا مثلا، إذا كان قد يكون مثلا حنبليا أو مالكيا، فيرى معزة مثلا أو غنمة أو بقرة أو إبل أو شيء يبول في ماء فيقول هذا طاهر، أو يرى مالكي مثلا كلب يشرب من ماء فيقول هذا طاهر لأن لعاب الكلب عندهم طاهر، أو حنفي يرى أن البسة مثلا أو القطة ولغت الهرة ولغت في ماء فيرى أن هذا نجس مثلا. فلا بد أن يكون موافقا أو يخبر بما نجس، يقول هذا الماء نجس، رأيت كلبا، رأيت شيء، قد يكون رأى حمار مثلا شرب أو حيوان شرب منه، هذا ليس بنجس عندنا، فلا بد أن يخبر بسبب النجاسة أو الطهارة. قال وإن ورد على ماء فأخبره رجل بنجاسته لم يقبل حتى يبين بأي شيء نجس. نعم، وذلك قد عمل وقال بجواز أن يكون قد رأى سبعا ولغ فيه، والسبع عندنا كلها طاهرة وآثار السبع كلها عندنا طاهرة، فاعتقد أنه نجس بذلك، فإن بين النجاسة قبل منه، كان قال رأيت كلب يبول فيه مثلا أو يشرب منه، أو رأيت حيوان يبول فيه، كما يقبل ممن يخبره بالقبلة، لأن القبلة مر معنا أو ستأتي أن الإنسان إما أن يكون في مكة فلا يقبل قول أحد، إذا كان وراء الكعبة لا يجوز له الانتقال إلى خبر الثقة وغيره، وإنما ينظر مباشرة للقبلة، ولا يجوز له أن يأخذ ولا يدفع لا الاجتهاد ولا التقليد ولا خبر الثقة، وإنما يأخذ بنفسه. أما إذا كان في الكعبة ولا يراها، كان يكون في عمود أو بجبل أو بوادي أو بشيء وأمامه لا يرى، هناك شيء مانع من رؤية الكعبة، فإنه ينزل منزلة اليقين أن يخبره ثقة، لأنه من باب الإخبار، فيقول القبلة من هنا مثلا فيقبل منه هذا الإخبار وليس هو تقليد. وأما إذا كان خارج مكة فإنه لابد من الاجتهاد، لابد من الاجتهاد، وقد مر معكم وستأتي إن شاء الله. طيب، هل يقبل في ذلك قول الرجل والمرأة؟ لأنها ليست شهادة، ليست شهادة هذه، وإنما الرواية، فيقبل فيه قول الرجل الثقة والمرأة الثقة والحر الثقة والعبد الثقة، ولأن أخبارهم كلها مقبولة. ويقبل خبر الأعمى فيه، الأعمى يقبل خبره فيما حقه السماع لا ما كان حقه الرؤية، لأنه لا يمكن أن يقول أن هذا الماء ليس فيه نجاسة لأنه لم يرد فيه كذا. أما إذا كان هو محاسب عليه، هو محاسب على هذا الماء من حين وصل إليه، كان يكون وضعه شخص عنده وقال هذا الماء طهور وهذا كذا، أو هو بنفسه صب أخذه من عين أو مطر أو شيء ثم بقى محاسبا عليه، يمكن يكون هذا الماء طهور. أما إذا كان يخبر عن ما في فلاة أو في أي مكان آخر فلا يقبل، لأن هذا حقه المشاهدة وليس السماع، لأن له طريقا إلى العلم به بالحس والخبر. ممكن، ممكن إذا إذا إذا كان إذا كان كما قلت بيده الإناء، الإناء بيده وهو محاسب عليه وهو الذي اغترفه من بئر أو من مطر وبقى بيده محافظا عليه، لم يصل إلى ما يمكن أن يصل إليه كلب أو سبع إلى جسمه، هذا يمكن أن يقبل فيه. قال ولا يقبل فيه قول صبي، الصبيان لا يتورعون عن الكذب، وكذلك الفاسق والكافر، الكافر لا يقبل منه قوله أن هذا الماء طهور أو نجس لأنه لا يتورع منه الكذب أيضا، لأن أخبارهم لا تقبل. ارفع النقل، ارفع النقل بعد هذا، احنا انتهينا من هذا، ارفع رفع الله قدرك. قال وإن كان معه إناءان فأخبره رجل أن الكلب ولغ في أحدهما قبل قوله ولم يجتهد. نعم، عنده إناءان، أحدهما طهور والآخر احتمال وقوع النجاسة فيه، فأخبره رجل ثقة، ثقة أن الكلب ولغ فيه أو ولغ في أحدهما، قال رأيت الكلب يشرب أو أدخل رأسه، لكن يشترط أن يكون رآه يشرب، رآه ينب في الإناء. أما إذا كان أدخل رأسه وأخرجه فلا، فقد يكون ما وصل فمه أو لعابه إلى الإناء ونجس الماء، وإنما يشترط أن يبين أنه رآه يشرب أو يلغ في أحدهما. قبل قوله ولم يجتهد، لا يجوز له الاجتهاد، لأنه خلاص واضح أنه الآن أكيد أن في أحدهما نجاسة، لأن الخبر الثقة يقدم على الاجتهاد كما مر في القبلة أيضا، أنه الرؤية مباشرة بنفسك هو الخبر الثقة ثم الاجتهاد ثم التقييد، أربع مراحل. وإن أخبره رجل أنه ولغ فيه دون ذاك، وقال آخر بل ولغ في ذاك دون هذا، حكم بنجاستهما. إذا جاء زيد وهو ثقة فقال رأيت هذا الكلب يشرب من هذا الإناء قبل قوله، وقال آخر رأيت هذا الكلب يشرب من هذا الإناء، إذن كلاهما ثقتان وليس هناك تعارض، لأنه يمكن الجمع، يمكن أن هذا رآه في وقت وهذا رآه في وقت، إلا أن يقول رأيت يوم كذا هذا الكلب يشرب هنا، وقال الآخر رأيت هذا الكلب بنفسه في مكان آخر في نفس الوقت في نفس اللحظة، فهنا لا يقدم أحدهم على الآخر ويكون في نوع من التعارض. أيوة، قال وقال آخر بل ولغ في ذلك دون هذا حكم بنجاستهما، لأنه يمكن صدق الجميع فهذا يصدق ذلك صادق، وإن كان قد قضيما في وقتين، أما إذا كان في وقت واحد فهذا لا يقبل قولهما. نعم، وإن قال أحدهما ولغ في هذا دون ذاك في وقت معين صبح أو وقت الظهر، وقال لأخذ بل ولغ في ذاك دون هذا في وقت بعينه، فهنا البينتين كالبينتين إذا تعارضتا، ما الحكم البيت إذا تعارضتا؟ مربعة في المنهال تكلمنا عن البينات إذا تعارضت بينتان، اثنان شهدا أن هذا قتل والآخران شهدا أن هذا لم يقتل، أو اثنان شهدا أن هذا فعل شيئا في مكان كذا واثنان شهدا وكلاهما ثقة كلهم ثقات فإن البينتان الآن في تعارض. القول يقول أنهما يسقطان وقول آخر أنهما يستعملان وكيف الاستعمال فيه خلاف. والقول الآخر أنه بعضهم يقول يقدم بالأكثر عدد وبعضهم يقول بالمثبت غير النافي. طبعا في في في أقوال في هذه المسألة إن شاء الله نأتي إليها في باب البينات والشهادات. قال فيقول أنهما يسقطان لأنه هل يسقطان أو يستعملان. القول الآخر يقول بينتان تساقطتا يعني كأن لا بينة لأن كل واحدة تشهد ضد الأخرى فهذان يقولان قتلا وهذان يقولان لم يقتل. أيوة فالبينتان أم تساقطتا أو يشهدان اثنان أنهما رأوهم في يوم الجمعة في المدينة النورة الساعة صلى الظهر معهم يوم الجمعة واثنان شهدا أنهم صلى في الرياض في نفس الوقت أيضا فهذا البينتين الآن لا تستعمل. البينتين لا تستعمل تسقط. لكن يقول في في يعني في أقوال أنها تستعمل. ترى وإن قال أحد ما ولغ في هذا دون لك في وقت معين وقال آخر بل ولغ في ذاك دون هذا فهما كالبينة تعرضا. فإن قلنا أنهما يسقطان وهو قول سقط خبره. يعني نرجع للأصل الآن نرجع للأصل أنهما أن الماء طاهر ونسيت هناك دليل الآن أن الماء متنجس لأن من شهد أن الماء هذا نجس قد جاءت شهادة بإبطال هذه الشهادة أن هذا الماء طاهر. من قال أن هذا الكذب من هذا الإناء الكذب لم يكن في هذا الوقت وإنما كان في وقت آخر. وبعضهم يقول ممكن تتشابه الكلاب ويشهد هذا بأن هذا الكلب رآه هناك وهذا الكلب رآه هناك فإنه يكون نجس. نعم قال فإن قلنا أنه ما سقط وجاز الطهر بهما لأنه لم يثبت نجاسة واحد منهما. وإن قلنا أنهما لا يسقطان لأنه كما قلت لكم أن البينة إذا تساقطت إذا إذا إذا إذا إذا تعارضتا فهناك القول أنهما يسقطان والقول الآخر أنه لا يسقطان. لكن كيف يستعمل؟ بعضهم يقول استعمل بالقرعة وبعضهم يقول استعمل بإيش بطرق أخرى يقسم بينهما أو إذا كان مثلا بيت تقسم بينهما أو بطرق من الطرق الذي ذكرت. طيب قالوا ويقولوا أنهما لا يسقطان هل يفعل قرعة الآن؟ قال لا يمكن يأتي بالقرعة وإنما يريقهما وهذا هو العمل أراقهما أو صب أحدهما في الآخر ثم تيمم لأنه لا يمكن أن يتيمم والماء موجود ففي هذه الحالة يريق أحدهما في الآخر أو يريقهما للأرض وهذا نوع من الصرف ثم بعد ذلك يتيمم لأنه يصدق عليه فلم تجد ماء فتيممه. أما يتيمم والماء موجود فإنه لا يتيمم لأن الماء موجود فضيرفع يرفع الماء. قال فصل الاستباه في الماء. قال وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس تحرى فيهما. أرجو توضيح المسألة. أي مسألة إذا كان الاثنان أقل من قلتين وصب أحدهما في الآخر وقد تيقن الآن أن في أحدهما نجاسة ففي هذه الحالة يصب الإناء هذا في الآخر فيكون الماء نجس ليس عنده ماء شرعا أو يصبهما في الأرض فيكون ليس عنده ماء حسا يسكبهما جميعا إلى الأرض فيكون ليس معه ماء حسا أو يصب أحدهما في الآخر فيكون ليس عنده ماء شرعا لأن هذا الماء أكيد الآن صار نجسا. قال وإن أي نعم عشان كده خلاص الآن أحدهما نجس وليس الاثنين أحدهما نجس والآخر طاهر وليس له الاجتهاد لأنه قد شهد أحدهما أن هذا نجس والآخر طاهر ما يستطيع الآن أن يجتهد. فيقول هذا رآه يشرب من هذا والآخر يقول رآه يشرب من هذا فالآن هو متحير. فقال الأصل أن البينتين تسقطان فيصير الماء كأن لم يكن هناك نجاسة فيستعمل. هذا كلام هو الصحيح. وهناك قول آخر يقول ممكن نستعمل هذه البينتين لأنه هناك في خلاف في استعمال البينتين إذا تعارضتا، هل يقرأ؟ هل يستعمل؟ هل يعني كما سيأتي معنا في القضاء أن البينة شهدت أن هذا البيت للبيت وبينة أخرى شهدت أن هذا البيت لعمر، وليس هناك تاريخ وليس هناك معرفة السابق ولا اللاحق، ستأتي معنا إن شاء الله هذا بالتفصيل. فالبينتان الآن تعارضتا، القول يقول الأول يقول تسقطان كأنها بينة، ونرجع بعد ذلك إلى حل المسألة كأن لم يكن هناك بينة. أيوة فهمت الحمد لله. طيب الآن المسألة الجديدة الاشتباه في الماء، إن اشتبه عليه ماء طاهر ونجس تحرى فيه ماء، هذه أيضا قد مرت معنا وشرحناها، وهو أنه اشتبه عليه قال أحدهما نجس الآخر طاهر، فإنه يجتهد في هذه الحالة، هناك وجه عندنا أنه لا يجتهد إذا وجد الماء بيقين، لكن الفقهاء يفرقون بين وجوب الاجتهاد وجواز الاجتهاد، يقولون إذا لم يكن هناك ماء بيقين فيجب الاجتهاد، لأنه لا بد من استعمال الماء ولا بد والماء موجود، فيجب عليه أن يجتهد، خصوصا إذا كان أحد المياه متنجس وليس نجس العين كبول، لا يكون أحدهما بول والآخر ماء منقطع الرائحة مثلا، هذا لا يجوز الاجتهاد به، لأنه لم يوجد أحد من الفقهاء لم يوجد أحد قال بأنه يجوز التوضؤ ببول مثلا، لكن بالنسبة للماء المتنجس فقد قال به بعض المالكية وغيرهم أنه إذا أنه سنة وليس شرط، عندهم أقوال كثيرة في المياه، القول الأول الشرط أن يكون طهور، القول الثاني أن النجاسة الشرط سنة وليس يستحب ولا يجب أن تطهر يعني تنزه منها، هذا قد قال به بعض الفقهاء، فلو أنه اجتهد وتوضأ بماء متنجس فقد قال به أحد الفقهاء، فيجوز في هذه الحالة أن يجتهد ولا يجب إذا وجد الماء بيقين طهور. أما إذا لم يوجد ماء بيقين كان يكون هناك عندنا إناءان مشتبه فيه بالنجاسة والآخر ولا ندري أيهما، فإنه يجتهد هنا يجب الاجتهاد، لكن إذا وجد أمامه بحر إناء ثالث يطاء الطهور بيقين، وهنا بعض الفقهاء من الشافعية في المزني وغيره والحنابلة يقولون لا يجتهد أبدا ولا يجوز الاجتهاد لأن اليقين موجود، والصواب عند الشافعية أنه يجتهد، من ذلك ذم التقليد في كل مكان، وقال لابد أن يجتهد وإن كان وجد الماء بيقين، وإلا ما سوق الاجتهاد إذن، وما فائدة الاجتهاد وما فائدة التقليد وما فائدة كذا، فيمتدح الاجتهاد ويكون صاحبه أيضا مأجور، فيجتهد وما غلب على ظنه أنه طاهر فإنه يستعمله ويتوضأ منه، لأنه سبب الأسباب الصلاة أو شرط لصحة الصلاة، ليس سبب شرط لصحة الصلاة، ما السبب يختلف، هناك سبب وهناك شرط، وما كان بيده أن يتوضأ هذا من شروط، ودلوك الشمس من شروط صحة الصلاة، لكن أيضا ممكن يطلق عليها الأسباب، قال يمكن التوصل إليه بالاستدلال فجاز له الاجتهاد فيه، كذلك الاجتهاد، فكذلك يقول لا سبب أو شرط من صحة الصلاة، فيمكن التوصل إليه بالاستدلال أن ينظر يمين وشمال أيهما ناقص أيهما فيه رائحة أيهما فيه متحرك دون الآخر، فيصل إلى أن الماء هذا هو النجس وهذا هو الطهور، ثم بعد ذلك يتوضأ خصوصا إذا كان فيه أكثر من آنية. نعم قال فإن انقلب أحدهما قبل الاجتهاد ففيه وجهان، أيوة يعني كان قبل قليل إلى آن أحدهما متنجس والآخر طهور ولا ندري أيهما متنجس، لكن قبل أن كأحدهما وانقلب أو حصل له ما حصل فهل الآن اجتهد بالآخر؟ الآن صار أن إحنا اتفقنا أنه لا بد من التعدد، المذهب لا يجوز الاجتهاد إلا التعدد، ولذلك كما ذكر لا يجتهد هذا، لا كان هو الإمام الآن عنده إلى واحد، فهل يجتهد؟ الوجه الأول يقول لا يجتهد، قد فيه وجهان، أحدهما أنه يتحرى بالثاني لأنه قد ثلث جواز الاجتهاد فيه قبل أن ينكب فصار كأنه متعدد فلم يستطع الانقلاب، والثاني وهو المعتمد وهو الصحيح في المذهب أنه لا يجتهد لأنه لا بد من الاجتهاد أن يكون أكثر من إناء، لا بد من أكثر، تجتهد بإيش؟ تجتهد بالاثنين، تجتهد بالثلاثة، تجتهد بالأربعة، أما في واحد فهذا لا يكون، الاجتهاد في أماكن لا يكون عند الشافعية، إذا لا بد من التعدد فلا يكفي واحد وكذلك في إناءين أحدهما نجس والآخر طهور وليس نجس، يعني البول لا يجتهد فيه فوج مرمية فلا يجتهد فيها، لأن في بناء التفافة الغالب أنها ليتة وأنها غير مذكاة، وماء ورد أيضا إذا كان ماء ورد وماء طهور لا يجتهد لأنه ممكن استعمل إناءين. هذه مرت معكم في المنهاج. قال الثاني قال الثاني وهو الأصح أنه لا يجتهد إذا على صوتي أحسن كويس عشان أحفظه، أنه لا يجتهد لأن الإجتهاد يكون بين أمرين. فإذا قلنا لا يجتهد، إذا قلنا أنه لا يجتهد فما الذي يصنع الآن؟ إذا قلنا لا يجتهد الماء موجود أمامه إناء، وقلنا أنه قلنا يجتهد فلا إشكال، وقلنا لا يجتهد فماذا يصنع الآن؟ قال فيه وجهان. الوجه الأول وهو قول أبو علي الطبري، وهذا من كبار فقهاء الشافعية، تلميذ ابن سريج، تلميذ ابن سريج، ابن سريج الباز الأشهر معروف من كبار فقهاء الشافعية، وهذا أبو علي الطبري أيضا من كبار فقهاء الشافعية. قال يتوضأ به لأن الأصل فيه الطهارة فلا يزال اليقين بالشك. وقال القاضي أبو حامد يتيمم ولا يتحرى لأن حكم الأصل قد زال بالاشتباه، بدليل أنه منع من استعماله من غير تحري فوجب أن يتيمم، وهذا هو الصحيح. قول أبو علي هنا فيه ما فيه، أبو علي الطبري يتوضأ، قال يتوضأ به لأن الأصل فيه الطهارة، يعني كأنه عاد إلى أنه لا يجتهد وينسى تماما أنه كان هناك هناك اشتباه في الماء، لأن الأصل فيه الطهارة، فالماء فيه الأصل الطهارة، وهذا شك، والشك لا يزيل لا لا لا, لا يرد على اليقين فيزيله، فيتوضا كأنه لم يكن هناك نجاسة، لأن النجاسة لا تكون إلا بيقين، والشك لا يزيل اليقين. لكن قال قاضي أبو حامد يتيمم ولا يتحرى لأن حكم الأصل قد زال بالاشتباه، بمجرد أنه اشتبه بوجود النجاسة فزال حكم الأصل الذي هو الطهورية للماء. احنا قلنا أن الماء طهورية والشك لا يدخل عليه، فزالت هذه أو هذه التسمية بالاشتباه. قال بدليل أنه منع من استعماله من غير تحري ابتداء. أبو حامد يقول ليس له أن يستعمل الماء. الآن من عند المسألة من جديد معنا إلى آن فهنا يستعمل، فإذا وصل إلى أن هذا الطهور استعمله ولا يشكل في ذلك، لكنه قبل أن يصل إلى أن هذا هو أو هذا هو الطهور ليس عنده الآن قرينة ولا دليل ولا أمارة أن أحدهما هو الطاهر، وإنما الاثنين مسكوت فيهما فيجتهد. لكن إن كب قبل أن يجتهد خلاص، القول الوحيد هو أنه لا يجتهد، القول الوحيد أنه لا يجتهد انتهى الكلام. والوجه الثاني يقول يجتهد وهو ضعيف. طيب الآن لما قلنا لا يجتهد فبش يصنع؟ قلنا لا يجتهد فبش يصنع؟ قال فيه وجهان. الوجه الأول يقول يتوضا بدون اجتهاد، والوجه الثاني يقول يتيمم بدون اجتهاد. طيب كيف يتوضا؟ هذا قول أبو علي الطبري. الآن ليش يتوضا؟ هل يتوضا لأن الآن عندنا إلى الأصل فيه الطهارة والشك في نجاسته واليقين لا يزيل بالشك، وهذه قاعدة مضطردة يجب أن نعملها هنا، فنستعمل الماء. هذا وجهة نظر أبو علي الطبري، أننا عندنا ماء الأصل فيه الطهورية واليقين أنه طاهر وشككنا في نجاسته، فهذا الشك لا يزيل اليقين ونستعمل الماء ولا يشك من اجتهاد. أبو علي الطبري يقول لا لا لا نجتهد، فإيش نسوي؟ قال نريق هو نتيمم. طيب ليش؟ قال صحيح أن الماء كان إذا وجدنا ماء الأصل فيه الطهورية وشككنا في الماء هل هو طاهر أو نجس فإننا نستعمله لأن الشك لا يزيل باليقين، لكن لما وجد عندنا ابتداء وجود هذا اللبس الأول ظننا أن أحدهما نجس أكيد لكن ما نعرف أيهما، هذا الاشتباه وهذا اللبس أضعف طهورية الماء لأننا منعنا من استعماله من غير تحري ابتداء، يعني قبل أن ينكب جاء الآخر لا يجوز لك أن تهجم وتتوضأ، لا يجوز لك أن تهجم وتتوضأ بأحدهما. لكن هذا الذي يقوله أبو علي الطبري، غيره غير أبو علي الطبري وهو يعني يقول الهجوم تربى هناك ما في مشكلة في الأول، لكن أبو حامد الجمهور يقولون لا، ولذلك بعضهم غلط طبعا الطبيب في مسائل كثيرة من هذه. قل لا لا يجوز لك أصلا، لما لا يجوز أن تهجم حتى تتحرى وتتأكد أن هذا هو الطور والآخر هو الذي وقع فيه النجاسة، فإن كان هنا واحد فإنه ابتداء ليس لك صحيح، الشك لازم اليقين لازم بالشك صحيح، لكن لما وجد الاشتباه ابتداء وجد الاشتباه أثناء وجد الإلهين منعنا من استعماله قبل أن نجتهد ونتحرك، كذلك هنا الآن فليس لنا أن نستعمله لأنه لا يجوز لنا أن نهجم ونستعمله لأنه هناك لا يجوز لنا إلا بالتحري، والآن لا يجوز لنا التحري لأنه صار إله واحد ولا بد من التعدد في الاجتهاد وكيف نجتهد في أمر واحد وهذا لا يصح، فوجب علينا أن يتهمم. إذا أعتقد واضح الآن. قال وعيد اجتهد فيهما وإن اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شيء أراقهما. إن اجتهد فيهما يعني قبل أن ينكر، إن اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شيء، حاول يمكن هذا الإناء الطهور، يمكن هذا الإناء المتنجس، يمكن حاول صلى تجي إلى ترجيح، فكأنما إلى تعارضته نفس الكلام الآن، ما وصل إلى دليل، لأن الاجتهاد والتحري لا يكون إلا بإيش؟ بأمارات وأدلة وشيء يصل إلى قرينة تقطع في ذهن المجتهد أن هذا هو أن إيش فيه؟ طيب أنا أشرح أرفع معه ما عندك مشكلة، أنا أشرح المسألة الأولى على بال ما ترفع. قال وإن اجتهد فيهما فلم يغلب على ظنه شيء أراقهما، نعم حاول يجتهد فإن وصل إلى قرينة أمارة علامة دليل برهان أن هذا النجس أو هذا الطهور استعمله، لكن هذا وصل في اجتهاده إلى الاجتهاد صار التبس عليه الأمر، كلاهما كأنه هو المتنجس وكلاهما كأنه هو المتنجس، ليس هناك دليل ولا قرينة، لا حركات جنب الماء ولا أرجل للكلب أو للسير لنجسه ولا بالرائحة ولا بالوزن ولا بالخفة ولا بغير ولا من يحلى بالطعم ولا بالأمارات ولا بالحركة ولا بشيء، ما وصل انسد عنده أمامه انسد أمام تفكيري أو انسد عنده باب الاجتهاد فصار كأن اجتهاد. قال سبع أحدهما في الآخر تيمم، صبع أحدهما في الآخر لأنه يصار الآن عنده أحدهما مسجس الطيب فصار عنده الماء مسجس في أكيد خلاص، فصار عادما للماء شرعا، صار عادما للماء شرعا، فإن كان ما وصل قبل الإراقة أو الصبع عاد الصلاة لأنه توضع في مكان يغرق فيه وجود الماء، وهذا فيه شدة لأن الرجل وصل إلى أن تحير ما وعرف أيهما الطهور، فينبغي أن يترك، هو يقول إما أن يريقهما أو يريق أحدهما في الآخر ثم يتيمم، أما أنه يتيمم والحال فيها والحال هكذا فليس له، لأن الماء موجود والمتنجس واحد، القدح في دينه هو وليس في الماء، ما توصل إذا يبحث يحاول يعمل، فكونه أن تيمم عندنا قاعدة أنه إن تيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء فلا بد من الإعادة، وإن تيمم في مكان يغلب فيه عدم وجود الماء فلا يعيد، وهذه القاعدة استعملها هنا الفقهاء فقالوا هذا الذي لم يصب الماء صلى والماء موجود بتيمم فليس له الحق أن يتيمم والماء موجود، والحقيقة أنه يعتبر عادل للماء شرعا، وكان الأولى القول بأنه لا يعيد بالله التوفيق. قال لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين. قال وإن غلب على ظنه طهارة أحدهما توضأ به، جميل، هناك قرينة علامة أمارة برائحة بوزن بطعم بشيء أن هذا الإناء الأصفر هو الطهور والماء الآخر الرصاصي أو الأغبر أو شيء هو المتنجس، خلاص توضع بهذا. طيب من يفعل الآن؟ ما المستحب في الآخر الذي وصل إليه أنه متنجس؟ قال يستحب أن يريق هذا المتنجس، ليش؟ حتى لا يدخل في الوسوسة، لأنه مطلوب بعد ذلك أن يجتهد بالفريضة الثانية، سيجتهد لابد لأن الماء موجود الآن أحدهما متنجس فيجتهد، فإذا اجتهد فقد يصل اجتهاده الى ان الماء الاول بيستعمله هو المتنجس والماء الثاني هو الطهور، فيصير بعد ذلك بيت تعرضا فيدخل في وسوسه ويدخل في معمعه ويدخل في الوسواس القهري ويدخل في مرض، وما يدخل الناس في المرض والوسوسه الا بسبب الطهارات الكثيره بهذه او بهذه الطريقه وهذه من اسبابها. فانه يريق الماء يريح حاله خلاص اراق هذا المتنجس انتهى الكلام، فصار بعد ذلك في الفريضه الثانيه توقف من هذا الجديد ويعمل ولا اشكال عليه حتى وان كان هو المتنجس، لانه قد غلب على ظني انه الطهور ونحن متعبدون بغلبته طبا. قال وان غلب على ظنه طهاره احدهما توضا به، والمستحب ان يريق الاخر، هذا الاصل، حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك، لانه اذا لم يريق فحتما سيجدد الاجتهاد فنخشى ان يصل الى تعارض. قال فان تيقر ان الذي توضا به كان نجسا، تيقر الان مئة مو باجتهاد ولا بظن، وانما يقينا ان هذا الذي توضا به اراق الماء الاخر توضا، هذا الذي توضا به هو النجس. الان توضا بنجاسه يغسل المواضع الذي وصل فيه اليه الماء من وجهه ويديه وراسه ورجليه، ثم ماذا؟ ثم يعيد الصلاه لانه صلى بغير طهاره. من شرط رفع الحدث ان يكون الماء طهور، فاذا كان الماء غير طهور فان الماء الحدث لا يرتفع، فصلى بغير طهاره وصلى ببدن فيه نجاسه لانه تعين له يقين الخطا ولا عذر بالظن بين خطاه. الان نحن نتعبد بالظن لكن بشرط ان لا يكون هناك خطا، اما اذا تيقنا الخطا او اما اذا كان الاجتهاد لا اشكال، اذا اجتهدنا بعد ذلك ووجدنا ان الماء الذي توضع فيه نجس بالاجتهاد ويمكن يكون الطهور هو الاخر، هذا لا اشكال فيه ولا يؤثر، بل يصلي ولا شيء عليه ولا يغسل ما اصابه من الماء ولا من يحضرون. لكن لو تيقن هذه مساله اخرى، تيقن 100% يعني هذا علم، فالعلم غير الظن، فاننا عندنا قاعده ان الظن الذي خطاه لا عبره به. قال فان تيقن ان الذي توضا به كان نجسا غسل ما اصابه منه وعاد الصلاه لانه تعين له يقين خطا فهو كالحكم اذا اخطا النص. ايوه الحكم اذا اخطا النص، القاضي لا ينقض اجتهاده ولا ينقض ابدا الا اذا خالف اصل عام او خالف الدليل او عمل بغير الخلاف البينه، فهنا ينقض ولا كرامه، ينقض وجهه لانه خالف نص، واذا خالف النص كأنه مجتهد مع النص ولا اجتهاد مع وجود النص. وإن لم يتغير وإن لم يتيقن، ما تيقن أنه توضأ بالمتنجس ولكن تغير اجتهاده، يعني ما أراقه لكنه انتظر فاجتهد مرة أخرى فتغير اجتهاده وتبين له أن الماء الطهور هو الآخر وأن الماء الأول هو النجس. لا يفعل الآن، الأول بظن والثاني بظن، الأول ظن والثاني ظن، ليس لأحدهما مزية، فظن أن الذي توضأ به كان نجسا. قال أبو العباس يتوضأ به، كيف يتوضأ به؟ قال خلاص نحن عقدنا بالاجتهاد والاجتهاد وإن تعدى ولا إشكال. أبو العباس ابن سريج، أبو العباس والله ما أدري عنه، أبو العباس هنا ابن القاس، لعلي ابحث عن ترجمته، فهذا ابو العباس وابن فريج او ابن القاس. ابو العباس قال يتوضا به، يعني ايش؟ اجتهد فراى عنده اناء ابيض واناء اسود، فاجتهد ان الاناء الابيض هو الطهور وان الاناء الاسود هو المتنجس، فتوضا بالاناء الابيض ثم لم يريقهما، وعند الصلاه من وقت صلاه العصر صلى الظهر، ثم وقت العصر اجتهد مرة أخرى فوجد أن الإناء الأسود هو الطهور والإناء الأبيض هو المتنجس، قال لا ينقض الاجتهاد بمثله، طيب ايش نسوي؟ قال خلاص يتوضأ بالثاني، ما في مشكلة، أقول لك اجتهاد هذا اجتهاد ويعمل به. طيب ليش؟ قال كما لو صلى أربع ركعات باجتهاد، الأولى بالشرق والثانية إلى الغرب والثالثة إلى الجنوب والرابعة إلى الشمال، وكله ظن، صلاتهم صحيحة، الأول باجتهاد والثاني باجتهاد والثالث باجتهاد، لا نبطل واحد من الاجتهادات. قال كما لو صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده، والمنصوص يعني لو صلى إلى جهة صلاة كاملة ثم في الصلاة الثانية غير اجتهاده يعمل بالاجتهاد، ما في مشكلة. وكذلك حتى لو كان في صلاة واحدة وصلى أربع ركعات إلى أربع اتجاهات، الفقهاء يقول صلاة واحدة. وهذا يقول الآن يأتي بهذا القول هنا، لا هذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال. الإشكال أن هذا الماء أحدهما متنجس، أما بالنسبة للطهارة بالنسبة للاتجاه للقبلة كله ظن ولا إشكال في ذلك فقد يصيب. لكن هنا لا يمكن أحد الصلاتين أو أحد الوضوئين فيه نجاسة. لكن ماذا قال الفقهاء؟ قال المنصوص في حرملة أنه لا توضع بالثاني. ليش؟ لأنه لو توضع بالثاني أبطل القول الأول، وإذا أبطل القول الأول صار القول الأول للصلاة غير صحيحة والماء إذا متنجس. لأن لو كنا يتوضع به ولم يغسل بأصابه الماء الأول من ثيابه وبدنه أمرناه أن يصلي وعلى بدنه نجاسة من الأول بيقين، لأن أحدهما متنجس يقينا، أحدهما متنجس يقينا وليس ظنا، يقينا أحدهما متنجس. لكن لا نعرف ولم يتعين لنا، فلما استعمل الإناعي تعين أن أحدهما نجس، وتعين لنا وتيقن بعد ذلك أنه صلى بثيابه نجاسة وصلى بمدنه نجاسة وصلى به غير طهور. لكن قال وإن قلنا أنه يغسل بأصابعه من الماء الأول نقضنا باجتهاد. شوف الآن يناقش هذه المسألة الأولى، يقول لا في حرملة، يقول هذا الكلام في حرملة وليس كلام ابن القاص، يقول لا يتوضأ بالثاني. ليش؟ قال لأننا لو قلنا توضأ بالثاني، لو قلنا أنه يتوضأ به ولم يغسل بأصابعه الماء الأول من ثيابه وبدنه أمرناه أن يصلي وعلى بدنه نجاسة، والنجاسة بيقول هذا يجوز. وإن قلنا أنه يغسل ما أصابه من الماء الأول نقضنا الاجتهاد بالاجتهاد، لأن الأول بالاجتهاد والثاني بالاجتهاد، فلا ينقض الاجتهاد بمثله وهذا لا يجوز، وهذا يخالف القبلة، فإن هناك لا يؤدي إلى الأمر بالصلاة إلى غير القبلة إلى رغم الاجتهاد بالاجتهاد. وإذا قلنا بقول أبي العباس توضأ بالثاني وصلى ولا إعادة عليه، وإن قلنا بالمنصوص فإنه يتيمم ويصلي، وهل يعيد الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه، أحدهما أنه لا يعيد لأن ما معه من الماء ممنوع من استعماله بالشرعي، وهذا هو الصحيح، فصار وجوده كعدمه لأنه فاقده شرعا، كما يتيمم معه ماء يحتاجه إلى عطش أو إلى طعام أو إلى حيوان محترم، والثاني يعيد لأنه يتيمم معه ماء محكوم بطهارته، والطيب ابن سلمة إن كان قد بقي من الأول بقية أعاد لأن معه ماء طاهر، حكمنا بالطهورية لأن الآب اللي تبين له نجس، الثاني يقول طاهر بيقين، وإن لم يكن بقي معه شيء لم يعد لأنه ليس معه ماء طاهر بيقين. وهذه المسألة بمشيئة الله تعالى سنبينها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى هنا ولنا عودات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الثمار ليس الذي تسقى بالماء أو تسقى بالمطر، الثمار عند الشافعية المزكى فقط الحبوب، الثمار اللي هو الحبوب ما يوسق، والثمار كذلك ما يوسق، الزبيب والثمر فقط. الزيتون ليس فيه عندهم، ليس فيه زكاة ولا فيه ما في الجديد، أما في القديم فيه زكاة. الثمار عند الشافعية الذي يجب فيه الزكاة التمر الزبيب فقط، أما في القديم في الزيتون في القرطن في أشياء كثيرة. طيب هذا قول القديم عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة كان. نعم خلاص، إذا قلنا بزكاة الزيتون بالقول القديم فإنه إذا كان يسقى من بالبطر فالعشر، وإن كان يسعر عليه فنصف العشر، وإن كان كذا وكذا ففي الزين بقول ليس بالكيلو وإنما بالصاع، خمسة أوسق ستين صاع، الصاع أربعة أمداد يعني 1200 مد، نعم 60 و 47 كيلو، طيب ما هو السؤال؟ الزيتون أو إذا وجب شيء، إذا وجب الزكاة وقال بالتوثيق بعد ذلك باعه أو عصره أو طحنه أو عمل أو ما يفعل فيه، يكون فيه الزكاة، حتى إذا أردنا إذا لم يعرف كم اللي فيه الآن الكمية فإنه يكون تقريبا بالضعف، والله أعلم. فليس عندي معرفة بالزيت الزيتون نفسه كان بالضبط، لا أعرف. لكن لا تسقط الزكاة إذا قال بوجوبه، ما تسقط الزكاة. أنا طبعا نظري ضعيف جدا ولا أرى، لكن لعلي أجد النظارة فأنظر ماذا تقول. الغزالي في الوجيز يقول ثم هذه الأوسق تعتبر زبيبا أو تمرا. أي نعم، لأن عندنا إحنا نتكلم على ما عندنا الزكاة في التمر الزبيب فقط، أيوة في الرطب والزبيب، لكن قال وفي الحبوب، أيوة في الحبوب المعصرات منقى من القشر إلا فيما يطحن مع قشره كالذرة، يعني بالتحديد، وليس أنه لا يزكى. وما لا يتمر يوثق رطبا، يعني يوثق، ما في شيء اسمه أنه إذا ذهب عن صفته أنه لا يزكى، لا بد من الزكاة. يقول لا بد من الزكاة، خلاص يقدر تقدير كم الكيلو هذا إذا كان الوثق. الآن انظر التحديد، نقول كم سنة وسط مثلا خمسة أوسق، خمسة أوسق هذا التحديد، خمسة أوسق. طيب هذا الأوسق سواء كان من تمر أو من زبيب أو من حبوب، هذا الحد الأدنى. لكن عند الرجل ألف وسق، خلاص يخرج الآن، يخرج العاشر أو نصف العاشر، يخرج العاشر أو نصف العاشر. لكن لو أنه ما عنده إلا هذا فقط، هنا من الأشكال فيه، كيف نعرف هذه الكمية يعني؟ بس أما إذا كان أكثر فلا إشكال فيه، سواء قلنا زبيب أو يعني سواء تمر أو سواء قلنا زبيب أو قلنا عصير أو قلنا شيء، يخرج العشرة لأنه قد اتفقنا على أنه فوق النصاب، فيبقى في الكمية بالتحديد بأقل شيء يعني من النصاب. لعلنا إن شاء الله إذا أتينا إلى باب الزكاة نتوسع فيه إن شاء الله. يعني لو أن النصاب 600 كيلو مثلا، قوله 600 و47 كيلو، خلاص 647 كيلو، خلاص هذا هو النصاب بالنسبة للزيتون. طيب نقول لو أن 670 كيلو هذه و600 ما اتفقوا عليه، لخمسة الأوسق هذه لو أنها أصيرت كم تجي؟ قالوا بتجي مثلا 600، بتجي مثلا 500، نقول النصاب 500 مثلا، أو بتجي 1000 إلى النصاب 1000 وهكذا، لأنه قد ثبت أن عنده النصاب الآن. كونه الآن يحيله إلى شيء آخر هذا لا يهمنا. إذا خلاص إذا يلزمه قولا واحدا، إذا قلنا بأنه يلزمه بالحبوب يلزمه بما صار معصورا. نعم، إذا ألزمناه بالحبوب، هم يقولون، هم يجيبوا على السؤال، وليس الشافعية. الشافعية يقول أن الأصل الزيتون ما في زكاة، الشافعية يقول الزيتون ليس فيه زكاة أصلا، الزكاة في التمر وفي الزبيب. إذا تم هذا لو أنه عصر أو الزبيب أنه عصر يقدر في ما هو تمر أو رطب، لكن هذا يلزمهم لا ليس فيه زكاة أبدا، إلا إذا كان تجارة مثل آخر التجارة، إذا كان يتاجر به ويشتغل بالتجارة فهذا زكاة تجارة، يكون مثل الثياب والقلامات واللابتوب والتلفزيونات والكتب وغيرها، كان عروض تجارة ممكن. أما مثلا الاستخدام لا، خلاص إذا كان أكثر من هذا بكثير يعني خمسة أضعاف على القول بزكاة، إذا